18. فشاء الله انه عشان ما يكونش للكافرين على المؤمنين سبيل انه برضو يلهم كلمة يعني. فقلت للي بيترجم اسأله الحسنات بعشر امثالها، انت تصدقت بدولار ربنا يديك 10، هل اداك 10 بعد ما اداك الدولار ولا اداك 10 ودولارك لسه انت دفع؟ تبقى انت دفعت كام؟ 9. لما يضعف في القرض يبقوا كام؟ ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. وبعد ذلك انتقل بنا الحق الى الدائرة الاولى في تكوين المجتمع، وهي دائرة الاسرة. الاسرة مكونة من الوالد والوالدة والابناء، فحب يصلح اللبنة الاولى في الاسرة. اللبنة الاولى في الاسرة الوالد والوالدة بيخدموا الواحد لحد ما يبقى ايه؟ ما يكبر كده، وبعدين الضعف يجيلهم. لما الضعف يجيلهم يبقوا في حاجة الى من؟ لو انت شفت ازاي في الغربيين تقوم تجد المسألة دي في القرآن مهمة جدا في المجتمع، لان الولد من دول بمجرد ما يقدر يكسب ينسبوه وينسموا، وأبرهم بأبيه وأمه يقعدوا في دار مسنين ولا مش عارف ايه ولا يعرف عنه حاجة. إذن دي قضية يجب أن ايه. ولذلك بعض الحكماء قال ايه؟ قال الزواج المبكر خير طريقة لإنجاب ايه؟ انت بتتجوز عشان تجيب ايه؟ طفل؟ لا، خير طريقة لإنجاب أب يعولك في طفولة شيخوختك. يبقى أنت لو تتجوز بدري بتجيب مين؟ مش بتجيب إب، أنت بتجيب مين؟ أب. يعمل واحد إيه؟ يعولك في طفولة شيخوختك. فربنا حب يدي المسألة دي حسبت أن اللبنة في الأسرة تبقى إيه؟ سليمة. فقال إيه بقى؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لأن في آية تانية هنا دي بتقول ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. لا، دي كانت بتقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. خلاص، حملته أمه إيه؟ ووضعته ايه؟ وحمله وفصاله حتى اذا بلغ اشده وبلغ ايه؟ قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك. ايه حسنا وايه احسانا؟ ما هو الاثنين الوصيه واحده. قال لك لا، الحسن قال له انا اوصيك بهم مش تحسن اليهم، يعمل لهم الحسن ذاته. زي ما نقول فلان عادل وفلان عدل. طب اشمعنى هنا احسان؟ اشمعنى هنا؟ قال لك لأن آية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ليس فيها ما يوجب اللدد الإيماني، ما قالش حتة الكفر بقى، لأنه هيقول هنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كده الله. لكن تقول لك وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. قال لك لأن مدام مفيش لدد إيماني يعني مش كفرة، يبقى طبيعة الحسن طبيعية يعني مفيش عداوة، هيعدوهم ليه؟ يبقى يكفي إحسان. لكن لما يكون فيه كفر يمكن الكفر يعمل فيه لدادة يخليه يقطعهم ولا يخليش يسأل عنهم، فعايزة إيه؟ شدة في التكليف. قال ووصينا الإنسان بوالديه مش إحسانا حسنا، لأن هنا إيه؟ هم كفرة. ومش كفرة بس ده، كفرة وعايزين ياخدوا الولد يبقى كافر وياه. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى المسألة عايزة قوة إيه؟ قوة تكليف. ليه؟ قال لك ربنا بيوصي دي لانه السبب المباشر للوجود. فما دام السبب المباشر للوجود بنعمل ربنا وسيله ايضاح عشان يجيب اصل الوجود من اللي عمله. يبقى انت بتاخد من السبب بيقول لك اكرمه، كان يجب انك انت اللي خلق الوجود ده كله من اوله لا تعمل ويا ايه. يبقى اذا السبب ايه؟ بده ان يقول لك ابوك اللي بيجي اكل واللي بيشرب وامك تعبت فيه ومش عارف ايه وبتاع دي. يبقى اذا ما دام عمل لك كده الاصول تعمل ايه بقى انت؟ انك تحسن اليهم. طب ده وجود سببي، امال الوجود الاصل الاصل الكل ده يبقى كان يستحق ايه؟ يبقى اذا ده ايناس بالايمان. ولذلك هيك وقال الحق يقول ايه؟ واعبدوا الله وبالوالدين احسانا، لان دول سبب الوجود الجزئي. اعبد ربنا لسبب الوجود الايه؟ الوجود الكلي. يبقى اعملها. الحق سبحانه وتعالى حينما قال هذا قالها في الكافر، يبقى عايز ياكد الحسن، ما قالش احسانا قال ايه؟ لان دي عايزه ايه؟ هنا بقى برضو المستشرقين يقول لك برضو في ايات في القران بتعارض ايات. طب زي ايه يا سيدي؟ قال لك هناك وصاحبهما في الدنيا ايه؟ وفي ايه ثانيه بتقول ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه؟ الله. يبقى معناه بيقول اوعى إيه يكون وشبوك يعني. طب اذا قل له انت ما فهمتش لانك ما انتش عربي ولم تفهم مدلولات الالفاظ. ما هو الود وما هو المعروف؟ الود مايل القلب ينشا منه اننا نعمل فيه الخير، انما المعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، بس ابقاء حياه. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في آية ثانية قال وصاحبهما إيه؟ الدنيا معروفة. إلي مرجعكم فأنبئ الله. بهنا معنى إلي مرجعكم يعني بقول له خد بالك من الحكم ده لأن أنا هسألك عنه يوم القيامة. أما القيامة مرجعكم تيجي هنا ليه؟ يعني مش حكمك منهم كفرة يعني حاسبك؟ لا. لأنك أنت إن ما عملتش كده هترجع ليا وأقول لك أنت ما عملتش كده ليه؟ نعم. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللي مذكور هنا ايه؟ اللي مذكور انهم هم كفروا وانهم كذا وانهم كذا وانهم كذا، مش دي يعني هيك منهم كفرين بي انا هغطرش وياك على الله. لا انا هسألك عن هذا الحكم وقول انت عملت فيهم المعروف ولا ما عملتوش. هنا في الآية الثانية ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ احسانا. طب التوصية بمين؟ بالوالدين اللي هو الاب والام، هذا واحد. الحيثيات التي ذكرها الحق كلها تتعلق بالام. ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ احسان. ايه عملته امه؟ ايه كره ووضعته وحمله وفصاله 30 شهرا. جاب الحيثيات لمين كلها؟ ما جابش ولا حيثيه لمين؟ للاب. الا في الاخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في الاخر. انما حيثيه ما جابش حيثيه ليه؟ قال لك لان متاعب الام وجدت والطفل ليس عنده وعي عشان يعرف، لا عرف هي حملته ازاي وتعبت ولا بترضعه ازاي ولا عمال ترعاه وهو في اللفه ازاي ولا عمال يقرفها بالمش عارف ايه، ما يعرفش الكلام ده. لكن لما كبر وبقى عنده ادراكات كل ما يعوزها تقول له ايه ابوك؟ ابوك يجيب لك، ابوك ايه بقى؟ الله. اذا حيثيات الاب معلومه لمين؟ المشاهده. انما حيثيات الام هي اللي ايه؟ فهي دي اللي عايزه ايه؟ تمديها. قال له ايه؟ انظر اليها. والذين امنوا وعملوا الصالحات، الاول والذين امنوا وعملوا الصالحات هي الاول قال ايه؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم، لان التخليع قبل التحليه مش كده، ودرء المفسده مقدم على جلب المصلحه. احنا قلنا زمان افرض ان انت قاعد كده وواحد مسك حجر كده وعايز يرميك بيه، وواحد مسك تفاحه وعايز يرميك بيه،

هاجر وذهب إلى المدينة. فأمه قالت لا يظلني سقف ولا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا ولا أغتسل حتى يعود إلى دين أبائه. قعدت أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وبعدين لقت ما فيش فايدة الجوع راسها بقى قامت رجعت. ابناء ابنها الاثنين اللي هو ابو جهل والحارس قال لك ما دام امنا بقى زعلانه الزعل ده وعملت في نفسها العمليات دي اما نذهب الى المدينه ونجيب الولد ده نخليه يرضى امه. فلما ذهب الى المدينه ظل يغليان ويرققان قلبه على امه أمك كذا وأمك كذا وأمك كذا وأمك كذا وأمك كذا. قال لهم أنا مش حاسبك إسلام. قالوا ليك علينا إننا ما نستنكش عن ديننا بس تعالى قدامها كده اسمها تشوفك وبتاع وخلاص وعنس ندكن على دي. فلما خذوه خرجوا من المدينة أوثقوه بالحبال وضربه أبو جهل 100 جلدة والحارس 100 جلدة بس ابو جهل كان اخف عليه في الضرب من الحارس. ام هو جعل او من الحارس واقسم بالله لئن ادركه يوما حتى وهو خارج من الحرم لا يقتله. خلاص انتهت المساله ورجع وراح لامه. وبعدين هاجر رسول الله فهو اخذ غره كده وكان ايه مهاجر واسلم. لما ذهب إلى هناك وأسلم فوجئ بأن الحارس أخوه في المدينة عند قباء. أنا حلفت إن كان خالد بن الحرم لازم أقتله ما كانش بلغ إن الحارس أسلم فراح مسكه أكله. فنقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ نزلت الإيه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي عذابهم له كعذاب الله وأراد أن يفر من عذاب الناس فكفر ومحبش يفر من عذاب الله ويؤمن. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم يعملون بقى سهم في الله. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طبعا عارف هم كانوا بيتمنوا لنا ايه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه الا خبالة مش كده. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وعلمتم من قبل ما يتوجدهم هيحصل لهم ايه انما فيه فرق بين علم مسبق على الحدث وعلم بعد ما يقع الحدث نفسه. لانه لو قال ما كنت اعمل فيهم كذا لان عارف انهم فضلهم هيحصل منهم كذا يقولوا لا والله ما كان هيحصل منا حاجه فيسيبهم لحد ما ايه ما يحصل بالفعل. وقال الذين كفروا للذين امنوا لون من الايذاء اتبعوا سبيلنا يعني شوفونا ما احنا ماشيين في ايه دين آبائنا ودين أجدادنا وبنبغى الأصنام والأوثان وانتوا دبس احنا بنعبد آلهة ملهاش مطالب منكم. بيعبد صنم طب الصنم قال له افعل ايه ولا تفعل ايه ولا حجر على حريته ده دين حلو ده ايه الدين الحلو دي دين نعبد واحد ما يكلف لسه تكليف وانا مالي بقى ومال اللي بيكلفني يقول لي اعمل كده وما تعملش كده لا ما بيقوليش حاجة ابدا أبقى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ساعة ما يقولوا اتبعوا سبيلنا عشان تشوفوا غباء الكافر. طب هيفرض انهم اتبعوا سبيلك آمن هو نفسه بأن دي خطيئة قال ايه اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. طب ما دول عرفت انهم هيعملوا خطايا يبقى يقول لك على انه بيتكلم كلام بس كده. وواحد يقول لك على الحكم مثلا يعمل دي وعليا انا

وخمسين سنة. شوف بقى 950 سنة شيء الله. ولذلك في الأعداد في القرآن فيها أشياء كده، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر بقت 40، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن المسألة في العدد لا، وأيضا يدل على منتهى الدقة، لأنه لو قال عدد كده بدون ما يجيب له الحكاية بتاع الاستثناء ربما يظن السامع ان ده عدد تقريبي. عدد ايه؟ زي انت بيقول لك الساعة كام؟ تقوم تقول والله الساعة 10 دقيقة ونص. ده دليل على انها ايه بقى؟ فلبس فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. طب وايه الحكاية؟ شو بيجيب دي ليه؟ اللقطة الصغيرة دي. قال لك لأن ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما القوم بتوعي يقفون منه موقف العداء والمكابرة والتكذيب والغوالات والإزاء لأصحابه، والمسألة قالت شوية 13 سنة يقعد، فربنا قال له لا ده زميل لك قعد شوف 1050. يبقى ايه يقول ده التلميذ ده بتاعتك ايه برضه لسه بسيطة، اولي العزم من الرسل خدوا مدد ايه مدد اكبر من كلمة. وكلمة 1000 سنة وبعدين استثنى منها مش سنة، مع ان الاستثناء لازم يبقى من جنس الايه مستثنى منها، ام قال ايه الا 50 عام ليدلك على ان سنة معناها ايه يعني. ويرفع الخلاف، لان بعضهم يقول لك ايه السنة تبدأ من شهر من كذا مخصوص، من مثلا من اول المحرم لاخر الايه الحجة مثلا، لا يقول لك السنة مش ضروري تبدأها بكذا وتبدأها كذا. طب لا لا لا، لما يجي واحد يقول عمره 20 سنة، هو يعني كان يتولد في اول سنة ولا 20 سنة من يوم ميلاده الى مثلها 20 مرة مثلا؟ يبقى اذا السنة هي ايه من اليوم الى مثله في القادم ايا كان بقى، يجي عقد ايه ما يجيش عقد الوسط. وكذلك العام الله، اذا السنة والعام والحجة والى اخره ده كله دليل على انها من يوم الى مثله في الايه في القرن. ان كنت عايزها سنه شمسيه بقى يبقى الى مثلها في السنه الشمسيه، عايزها قمريه، عايزها عبريه، عايزها انت حر. احنا طبعا التوقيتات اللي عندنا توقيتات ايه؟ توقيتات هلاليه، يعني بالشهر الايه العربي. ليه؟ قال له الشمس لا يعرف بها الا اليوم، انما ما تقدرش تبص لها وتعرف الشهر امتى. يبقى نعرف اليوم بايه؟ بالشمس. طب والشهر تعرفه بالشمس ازاي؟ ما تعرفوش. يوم يجي القمر يقول لك عشان ساعه القمر ما يتول كده تبدا الشمس. يبقى اذا القمر هو اللي يديني ايه؟ وبعدين جعل ال 12 شهر قمري يدوا ايه؟ سنه ايه؟ وبتنقص 11 ايه؟ 11 يوم. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى قال في سنة وقال عام عشان تعرف ان دي ايه، وتخرج من لجاج ان ده يختلف لا ده كذا وده كذا، يبقى لها بداية ولا اقول له لا ما لهاش بداية، بدليل ان اي واحد يولد في اي عجل لما يجي اليوم اللي اتولد فيه السنة جاي نقول بقى له كامة، بقى له سنة، بقى له سنتين، بقى له ايه، بقى له 3. فلبس فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. وبعدين جاب النهاية قال الرسالة أرسلني وبعدين فأخذهم الطوفان. يبقى دي اسمها لقطة موجزة، لقطة موجزة لتسلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطأ نصره على الكفار. يقول له قول العزم من الرسل إيه قعدوا مدة إيه مدة طويلة. كلمة فأخذهم الطوفان، كلمة أخذ دي تدل على إن واحد قوي قد ضعيف. يبقى الاخذ مع ايه؟ قوة تناول، بس بعنف ولا من غير عنف؟ ان كان خصم تبقى تاخده بعنف، ان كان غير خصم تبقى تاخده بايه؟ بلطف. فاخذهم الطوفان، واحنا عارفين الطوفان هو ايه؟ الطوفان هو ان يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس، فبعد ان كان وسيلة حياة يكون وسيلة موت. الماء اللي منه كل شيء حي ده ساعة ما يجي بقى يبقى ايه الله. الماء اللي هو كل شيء حي يكون من الماء بعدين يبقى يقول لك حي ليه بقى السبب؟ الله سبحانه وتعالى يريد ان يعطيك المتقابلات في الخلق عشان ما تعرفش ان الخلق دي رتاد التكوين. سيدنا موسى يضرب البحر بالعصا فالميه تنقل الفوض جبل. طيب والعصا ده هنا فيه يضرب بها الحجر فتنبجس منه العيون 12. دي طلاقه ايه؟ وعلشان ما تعرفش ان المساله اسباب وبتاع ده المسبب هو الله يعمل اللي هو ايه يريده. فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. اخذ مين؟ اخذ مين؟ اللي عندنا نوح وقومه. اخذ مين؟ يبقى اخذ الكفره اللي كذبوا نوح مش كده؟ وهم ظالمون. يبقى مين اللي ظلم؟ اللي ما استمعش للهجر السماء هو ده اللي ظالم. يبقى المأخوذ مين بقى؟ المأخوذ هم الايه؟ هم الظالمون. طيب نجى نوح بايه؟ قال لك ما هي دي بقى المقدمه اللي قالها في سوره هود وقال اركبوا فيها ايه؟ بسم الله مجراها. وقبل كده قال واصنع الفلك باعيننا ايه؟ ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم ايه؟ مغرقون. انما الحكايه دي اتبكنت عند سيدنا نوح سكت وقعد يصنع السفينه. طيب نجى نوح بايه؟ قال لك ما هي دي بقى المقدمه اللي قالها في سوره هود وقال اركبوا فيها ايه؟ بسم الله مجراها. وقبل كده قال واصنع الفلك باعيننا ايه؟ ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم ايه؟ مغرقون. انما الحكايه دي اتبكنت عند سيدنا نوح سكت وقعد يصنع السفينه. طب ما دام يصنع السفينه هل كانت السفينه دي امر موجود وهو فكر يعمل له هو سفينه وفي سفن ثانيه للناس؟ ما فيش. ليه؟ بدليل ان الله يقول كل ما يمر عليه ملأ يعملوا ايه؟ يسخروا منه. ايه يسخر يبدا الاهبل ده بيعمل ايه؟ مش كده؟ يوم هو يقول قالوا ان تسخروا منا ايه؟ ان احنا ربنا بيبيت لكم حاجه ايه؟ حاجه كبيره قوي. الله. وبعد ذلك اللقطه البسيطه اللي لقطه البسيطه دي تديني علشان انا اقول في كل اللقطات. اقول في كل ايه؟ اللقطات مش بس اقف عند الايه؟ عند اللقطه. ثم تجد قصه نوح خدت اشياء كثيره قوي. اولا كانوا بيعبدوا يغوث ويعوق ونصر مش كده؟ وقد اضلوا كثيرا. وبعدين تديك حاجة في قصة نوح حاجة مهمة وهو أن ودادة الأنبياء ودادة قيم ومنهج ووداتة أعمال وأنسابهم أنساب تقوى وأنساب ورع بدليل أنه هيجيب نوح يقول له تعال اركب معنا يقول له لا قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا هي من روح. وبرضه يصعب عليه بيقول يا رب نبني من أهلي يوم يديروا القضية بقى لا ليس من أهلك. الناس بقى يقول لك ليس من أهلك يعني إيه؟ يعني أمه عملت فيه حاجة جابته من بره؟ لا، لأن ما كان الله لإيه؟ ليدلس على نبيه. لا ما يدلس على نبيه، إنما هي كانت من الخائنين بتقول أخباره لمين؟ تقول أخباره لخصومه ولإيه؟ ولأعدائه. ولذلك الآية في سورة التحريم ضرب الله مثلا الذين إيه؟ كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانت الى اخر ايه؟ الى اخر الآية. بعد مش ابنك مش ابنك يعني مش من مش منك لا ده على فرض والعياذ بالله ولا نستغفر الله انه يكون كده. احنا عندنا قضية شرعية ان الولد بالفراش الولد ما دام بالفراش بتاعه ده يبقى إيه؟ عشان ما نزنش الولد الغلبان ده بالتهمة الولد للايه؟ للفراش. يبقى ابني من اهلي قال له انا اعدل لك بقى ليس من اهلك. ليس من اهلك ليه؟ يعني مش حته منك؟ لا شوف شوف التعليل انه عمل الله. بيبقى الولد ايه؟ عمل. الولد ابني في النبوه يبقى ايه؟ عمل. مش قال انه عمل غير صالح لا انه عمل. يبقى انه النبوه يبقى اولاد هنم بقى اللي يبقوا على منهجهم واللي ما يبقاش على منهجهم يبقى ده مش ايه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مدام قعد يسمع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، دليل على أن دي ما كانتش موجودة، ودليل على أن كثير من الأشياء صنعها الأنبياء بواحد. وبعدين لما الناس شافوا ابتدوا إيه يقلدوا، بعد ما كانت وحملناه على ذات إيه الواحد ودسر، الواحد اللي هي الخشب دي ودسر عشان تتربط إيه الدسر اللي هي الإحبال تاني، ابتدعوا بقى يترقوا يعملوها مسامير ويعملوها مش عارف ايه، ابتدعوا بقى يشوفوا لهم شغلة فيه. انما الفكرة فيها ايه؟ من مين؟ من وحي من الحق سبحانه وتعالى. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. يبقى الماء اللي هو اصل كل شيء حي منه قد يكون سببا للايه؟ إذن الأشياء ليست بأسبابها، الأشياء بمراد المسبب فيها، بمراد الإيه؟ بمراد المسبب فيها. ولذلك مثلا تيجي مثلا شوقي لما جه يقول قصيدة النيل، من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت أم عليا الجنان جداولا تترقرق، إلى أن يقول الماء تسكبه فيصبح حصدا والارض تغرقها فيحيا المغرق، تغرقها فايه؟ فيحيا المغرق. يبقى اذا شوف اللي بيغرق يعمل ايه؟ يبقى منه تيجي الايه؟ تيجي الحياه. فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، لانهم مش اعداء، لانهم ظلموا. ان الله لا يظلم ايه مثقال ذره، ولكن الناس وهيجيب لهم بقى مده قد ايه. فانجيناه، الطوفان غرق دول وانجالون واصحاب السفينه. الله، طب السفينه هو اللي كان بيعملها، وكلما يشوفوه يقولوا لي بتعمل ايه؟ ما حدش يعرف ولا حد قال يعملها. قال لك هو بيعملها لمين؟ ده هو مش بيعملها لذاته، وبعدين هيبقى ياجرها، ده هو عاملها لدول. يبقى مش فاهمين في السفينه دول ايه؟ اصحابها بتاع السفينه، لا معموله لهم. ولذلك حين ناخذ من هذه القضيه ناخذ ان الحق سبحانه وتعالى حين يطلب من المؤمن شيئا يعطيه لمن لا يجد ذلك الشيء علما او مالا او قدره او الى اخره، افهم انها حق له. انها، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ايه؟ وفي اموالهم حق. اوعى تفتكر في البيت وفي اموالهم ايه؟ اهي اصحاب السفينه، يعني اصحاب بتوع، مش هو عاملها وهيأجر لها، لا هو ولا ملكيه لا، لانها معموله لمين؟ معموله للي يؤمن واحد. وهناك كلمه حق قلنا في القران وردت باسلوبين، حق معلوم وحق مش موصوف بالمعلوميه، برضه اسمه حق. هناك في سوره ايه الذاريات، ان المتقين ايه؟ في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل يكلف الله الناس لما تحجع؟ لا يقرأ صلي العشاء ولا مبقى صلي الفجر. يبقى أنت دخلت في غير ما فرض الله، لكن من جنس ما فرض الله. يبقى ده لك مقام الإحسان. ولذلك إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. والمحسن هو الذي يزيد عما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. طب وبيزود ليه بقى؟ قال لك ده الزياده بتاعته دي دليل على انه عشق التكليف، وقال ده ربنا كلفنا اقل من اللي يستحقه. ولذلك يقول لك اياك انك انت تتنفل وتعمل مش عارف، تدخل في الباب ده ثم تنقص عنه. ما تخليش نفسك، خليه نفسك الى نشاطك، ان قدرت تعمل ما تقولش انا هعمل كذا وانا جاي اعمل كذا، لانك ان نظرت صار ايه؟ صار فرضا. فانت ما تدخلش نفسك في الحكايه دي، ليه؟ لانك ان تعودت على نفسك وتلزم نفسك فوق بامل ثم تكف نفسك عنك، اكنك بتقول كلمه ما يصحش تنقال، كانك جربت ودك لله فلم تجده والعياذ بالله اهل ود وتتركه. لا، اوعى اللي كان شطول العبادة ايه افعل انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبرضو وبالاسحار هم وفي اموالهم حق معلوم ولا غير معلوم ايه ليه لان ده في مقام الاحفاد ده اللي في مقام الايمان دوك هزك يقول وفي اموالهم حق معلوم ما لهمش فضل فيه حق يبقى حق ولا مش حق اهي كلمة اصحاب السفينة دي تدينا على انه بلان ده معمول لي ده بعمر ده يبقى بتاعه مش بتاعه كده فانجيناه واصحاب السفينة كلمة واصحاب السفينة اللي هم المؤمنين وهم بس كانوا المؤمنين ده قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين هم قال لك دول ملهمش صحبة دول مملوكين لأصحاب الصحبة يبقى بتاعتهم يعني أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين آية إيه الآية بقى مفيش واحد يعني كده يروح بقى عامل سفينة كده ويمشي بقى في البحر وآية إيه قال لك أنا أمر عجيب أن دي ما كانتش حصلت قبل كده وما دام ما كانتش حصلت قبل كده ايه اللي كان لا يعملها يعني قال لك واوحينا اليه لا بالوحي طيب وتبقى الايه ليه بقى قال لك لان الايه في ان الله اعلمه ان يعملها لان لها مهمه عنده مهمه ايمانيه ستنجي المؤمن عشان الكافر ايه يفرق تبقى ايه وايه لمين وجعلناها ايه للعالمين انتقلنا من سيدنا ايه أتبقى. وإبراهيم زي ما أرسلنا إيه نوحا أرسلنا مين إبراهيم هنا يلاحظ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بالتنوين وهنا ما قالش إيه وإبراهيم قال له هم الاثنين مفعول إحنا أرسلنا نوح وأرسلنا مين إبراهيم بس عندنا هناك في اللغة أسماء اسمها أعجمية وأسماء عربية الأسماء الأعجمية تمنع من الصرف عشان نفرق بين الاسم ده والاسم ده ولذلك مثلا تجد في الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا بعض الأسماء يجمعها قولهم صن شمله صن صاد ونون وشين وميم ولام وهي الاسماء اللي مبدوءه بليا هي اللي ايه مصروفه والباقي كله ممنوع من الايه من الصرف اهي ابراهيم دي ما فيهاش تنوين يبقى ممنوع من التنوين الصرف للعالميه والعظمى اصل اسم عجل خلاص طب واسماعيل وابليس ويونس الله في اسماء ما يبانش انها مصروفه ولا ممنوعه من الصرف زي موسى وعيسى مثلا لكن صن شمله مصروفه صن والى عاد اخاهم هودا ادي الهي ما قالش هودا مش كده ولا ايه طيب والى ثمود اخاهم ايه صالحا مش كده هي يبقى تنون ولا لا وإلى مدين أخاهم صعيب بل كلها ملونة يبقى صن أدني ونوح أهي بتاعتنا الصاد صالح والنون نوح صن شمله والشين شعيب والميم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما محمد مش وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلق بننوره شمله إيه وهود يبقى شوف أبي بقى دي نوحا علشان تعرف ان ده بعدنا بصينا واخد حكم واحد يقول لك ايش معنى دي نوح ودي ابراهيم يقول له هذا لغه لو انت عربي بالملكه كنت تعرف دي جت كده ليه وابراهيم اذ قال لقومه يعني اذكر اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا اعبدوا ما هي العباده العباده هي أن يطيع العابد المعبود في أوامره ونواهيه يبقى إذن لو حد ادعى ألوهية ولا لوش امر نتبعه ولا لوش نهي يمتنع عنه مش اله الا عباده. ولذلك هم كذابين لما يقولوا ما نعبدهم. طب تعبدوهم قالوا لكم اعملوا ايه؟ طب قولوا لي حته تشريع صغيره كده قالوا لكم عليها اعملوها. الاصنام ما قالت لكوش حاجه. ده انتم ما حبتوش الاصنام الا لانها ليست لها اوامر ولا نواهي. يعني ايه دي؟ والالوهيه فانتظيه كده ده الاله لازم يبقى له ايه؟ لذلك الناس اللي كانوا يقولوا الشمس اله ولا القمر ولا مش عارف يقولوا طيب الشمس اله. قالت لي نعملوا ايه؟ قول بقى كده. ملاقيش حاجه كده مش اله. ما تعبدوش لان العباده انك انت تطيع يا عابد المعبود في اوامره ونواهيه. ما قالتلكش حاجه. طيب اللي ما يعبدش الشمس هتعمل له ايه؟ ما قالتلناش. واللي هيعبدها تعمل له ايه؟ يبقى ده اول دليل في بطلان الالهه المدعاه. انها الهه بلا منهج. ما يقولش اني بعبدها لان اعبدها يعني اطيعها في ايه؟ في اوامر. ما لهاش اوامر. وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. اعبدوا الله واتقوه. طب اعبدوا الله اطيعوه واتقوه. طب ده التقوى هي ان تطيع الان وتطيع الناس. يبقى اعبده يعني معناه نفذ اوامره ونفذ نواهيه. يبقى اعبده واتقوا. قال لك لا، اذا عطفت التقوى على اعبد تبقى معها اعبد لتظفر بنعيم الله، ولا تمتنع انك ان امتنعت لا تتقي جبروت الله. يبقى اذا في امرين اثنين، العباده كل والتقوى مترتبه. لكن اذا جاءت اعبدوا واتقوا يبقى اعبدوا معناها نفذوا الايه؟ الامر. عشان ايه؟ عشان تتقوا غضب الله. لان احنا قلنا لله صفات ايه؟ جلال وصفات جمال. صفات الجلال بقى الغفور الرحيم التواب المعز، والصفه الثانيه المجل القهار، صفات جلال. فانت بتعمل التقوى عشان تاخد متعلقات صفات الجمال وتمنع عنك متعلقات صفات الايه؟ صفات الجلال. وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ان لم تعلموا هذه القضيه يبقى العلم بتاعكم مش نافع. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ايه؟ ظاهرا من الحياه. يبقى العلم الحقيقي هو ايه بقى؟ العلم الحقيقي هو ان تعلم الخير الذي يكون امده معك طويلا. ينتفي العلم اللي بيديك الدنيا دي امده مهما طال قصير، لانه هيديك في دنياك وبعدين ينتهي. لكن العلم اللي هو فيه الاحكام المنفذه لمنهج الله هيديك حياه ايه؟ حياه ثانيه طويله، وهي الايه؟ الحياه الايه؟ الحياه الاخره. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فان لم تعلموا هذه القضيه. ولذلك احنا قلنا زمان ان العلم هو ادراك قضيه كونيه تستطيع ان تدلل عليها. دي يشمل كل معلومه في الحياه. بس العلم السامي الاعلى ان تعلم المراد من الله لك. هذا العلم السامي. لان متعلقات العلم المدني او العلم المادي اللي هيجي بتجربه واختراعات ونطلع كهرباء ونطلع مش عارف الفضاء ونعمل ده كله، ده كله ايه اثاره فين؟ في الدنيا. ولذلك احنا قلنا زمان لو قرات القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ده نبات ولا مش نبات؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. دي ايه؟ جماد. يبقى جاب النبات وايه؟ ومن الناس بعلم الانسانيات، والدواب بعلم الحيوانيات. يبقى جاب اجناس الوجود كلها ولا لا؟ جاب ايه؟ الجماد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. والنبات ثمرات مختلفة الإنسانيات ومن الناس، الحيوانات ومن يبقى كل الأجناس موجودة ولا مش موجودة؟ كل الأجناس موجودة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء ولا بحكم شرعي، ما جابش ولا حكم شرعي. يبقى إذن العلماء هم من؟ هم الذين يستنبطون قضية يقينية في الوجود. إذن نقول بقى بتاع الكهرباء، ولذلك كل ما يتوضا الواحد من أهل العلم دول ويفكر كده يقوم يشوف قدرة ربنا في ذلك. كل يوم بيكتشف لنا حاجات يقول لك يا سلام على الصانع، يا سلام على القدرة، يا سلام على مش عارف ايه. الله، دي حاجات كانت موجودة ولا مش موجودة في الكون؟ ولذلك بيقول اكتشفنا مش خلقنا، اكتشفنا يعني كانت موجودة. يبقى لما يجي يكتشفها يقول يا سلام على الخالق ده، ايه العظمة دي. فانت لما بس تشوف وانت بتاكل من شريط نص حباية رز دخلت القصبة الهوائية، ايه اللي يحصل ليها؟ تقعد بقى تكح وحلوه وعمال ليه؟ عايز تطلعها، ما تدخلش هنا لان الدين معموله للهوا بس. بل حصل فساد في اللهاء ودخل الدين غلط، ما تفتحش الا خرجت. لما العلماء شافوا وجدوا ان الاهداب اللي في القصبة الهوائية تنطر لفوق. ايه العظمة دي؟ تنطر لفوق عشان ما تدخلش، ما تدخلش الرئة. الله. وبعد ذلك تيجي الحته اللي بيسموها هنا عندنا احنا لسان المزمار او نسميها اللهاء، لما تفتح البق كده تلاقي حته ايه؟ لحمه كده نازله زي الخيط كده. الله، ايه دي؟ ايه؟ قال لك اهلي لان عندك فتحه بلعوم بينزل منها الطعام، وفتحه قصبه هوائيه يدخل منها الهواء، والاثنين ملتقيين هناك. فلما تيجي تاكل وعايز تنزل في البلعوم المضغه تقوم اللي هذه مسد القصب الهوائي ومحكمه بقى، ولا خلاص الكاوتش اللي بيخر من عندنا ده ما يخرش ابدا. تروح سدها، قال عايز تتنفس تروح سده دي تيجي كده تيجي كده. طيب ما الفرق بين انسان في امان الله قاعد كده ولا حاجه، وبعدين في نص دقيقه يلتفت يلاقي عايز يروح غرفه الميه، ايه اللي حصل؟ انت لسه كويس وقاعد ويانا والان ليه كده وعايز تروح غرفه الميه؟ الله، ده معمول شيء اسمه السقاطه. انت عارف السقاطه؟ ان اللي يجي من الامعاء الغليظه وينزل على كل ما تقدر تتحمله خلاص تقعد، فاهم؟ انما لو زادت بقى ان شاء الله قد الفوله تقول لك لا ما عملتش مش غرق، روح. ايش مساله عجيبه. يبقى اذا احنا تيجي الان في مصر تلتفت تلاقي فيه مخاط وفيه شعر مش عارف ايه، يقول لك ايه واحد هو؟ ليه؟ لانك انت بتشم هواء، والهواء قد يكون موبوء ولا فاسد. يقوم الشعر ده يعمل ايه؟ يحجز الحاجات الكبيره. طب والحاجات اللي تتلصص من بين الشعر كده، ولا تكون انت اتكيفت قوي ومسكت المقص وقصيت الشعر؟ ايه اللي يحصل؟ الماده المخاطيه اللي دخلت حاجه تروح لازقه، وبعدين تتكون تتكون تتكون، وبعدين تروح ايه؟ تروح نافذ. ايه الصنعه دي؟ كل العلماء بيبحثوا في اي حاجه يلاقوا الودن. شوف التعاريج اللي في الودن قد ايه؟ ايه التعريج بس؟ علشان الفتحه بتاعه اللي هيسمع منها الانسان ما تكونش معرضه لاهواء ولا لاعاصير ولا حاجه. نجي الهواء من هنا حته تحوش، ونجي من هنا حته تحوش، ونجي من فوق حته تحوش، ما توصلش لها ابدا. الله، دي خلقه ايه دي؟ خلقه حكيم، خلقه صانع عالي. يبقى اذا الانسان منا ساعه ما يشوف هذه الصنعه يعتقد ان له رب ايه؟ وبنكتشفها دلوقتي، وكل يوم نكتشف ايه؟ اشياء ايه؟ اشياء جديده. يبقى اذا العلم هو ايه بقى؟ العلم كله قضيات نافعه في حركه الحياه، في الجماد، في النبات، في الحيوان، في الانسان. بقي العلم اللي مش مصدره نشاطات الذهن البشري. ده نازل عليه من فوق بقى، اللي هو قانون الصيانة اللي عمله الخالق. اللي يعرف كل العلم بتاع الدنيا دي ولا يعرفش دي، يبقى ما يعرفش الخير فيه. ليه؟ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة في البشر أن يرفعها حياته في المادية، إنما التاني من يرفع الحياة دي ويرفع الحياة الايه اللي تيجي، ايه اللي تيجي بعدين. إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم، يعني إنك أنت تفتأ تعرف تنفذ الامر وتقترب منه، افعل ولا